الله وما أنا من المشركين. هذه الآية من آخر سورة الثانية. التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. يجب على الداعي وجوبا على الإخلاص، لا يكون له هدف غيبة أو كذا رئاسة أو كذا. الإخلاص الدعوة إلى الله. الثالثة أن البصيرة من الفرائض، أن البصيرة واجبة بل من الفرائض على الداعي. قل هذه سبيلي، قل يا محمد هذه سبيلي هذه طريقتي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا مبتدع. الرابعة من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبب. دلائل على حسن التوحيد أنه إخلاص العبادة لله، أنه ينهى عن المشرك، فالذي يشرك متنفذ لله. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. المشركين كأنهم سبوا الله لأنهم تنقصوا. يقول عز وجل في شأنه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، خاسوا الله على حسب. إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، وأخبر أنهم كذبوا أن يرسلوا. السادسة وهي أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. السادسة من المسائل إبعاد المسلم عن المشركين، لا يجوز له أن يخالط المشركين ولا يجوز له أن يصحب أناس ما يصلون. السابعة كون التوحيد أول واجب. السابعة أن التوحيد أول واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: قد يكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء. أنه يبدأ به قبل الفرائض، قبل كل شيء حتى الصلاة. حتى الفرائض حتى الصلوات. كأن الرسول لما الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال له: يا معاذ. وسبق لنا أن معاذ أثنى عليه صلى الله عليه وسلم فقال: أعلم أمتي بالحلال والحرام على المجرد. لكنه أخبره يتأهد، لأنه لا بد أن يكون عندهم حجج مجادلات. والله عز وجل يقول من الصفراء: فلا تجادلوا على الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم أنعموا بلساء بالضبط السيح إلا الذين ظلموا منهم. قال له صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب من اليهود، يهود اليمن، هل يكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى يوحد الله، يبدأ بالتوحيد قبل كل شيء حتى الفرائض حتى الصلوات. التاسعة أن معنى أن يوحدوا الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. الحديث الثاني في لا يوحد الله هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله أو يعرفها لكن لا يعمل بها. الحادية عشر عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. هذه عشرة على التنبيه صلى الله عليه وسلم لمعاذ على التعليم بالتدريج، ولكن أول ما يدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية لا يوحد الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. الهدى الثالثة عشرة مصرف الزكاة. ذلك عشر مصرف الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم: تعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولا يجوز نقل الزكاة من البلاد الذي فيه المال إلا إذا لم يوجد فقراء أو يوجد فقراء غير مسلمين فإنه يجوز نقل. أما إذا كان فيها فقراء مسلمين فلا يجوز نقل. الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الرابعة عشر: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. أخبره صلى الله عليه وسلم لأجل يستعد لهم ويرد على شبهه. الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. الخامسة عشرة من المسائل لما أمره أن يأخذ الزكاة والصدقة سماها الله صدقة في سورة التوبة وقسمها سبحانه وتعالى بنفسه، ما وكل تقسيمها لا لمن ألك المقرب ولا لمن، فقال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل ابن السبيل. فلا يجوز أن نأخذ الزكاة ونرمم بها إلى المساجد، لا يجوز أن نأخذ الزكاة ونشدها فرش كما صاحب المساجد. السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم. أجره صلى الله عليه وسلم قال: وإن كنت رسول الله اتق دعوة المظلوم، لا تظلمه بداخل تأخذ الخرائم من الخرائم إلى المسلمين يقول إن هذا ست لبن. السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب. السابعة عشر: إخباره صلى الله عليه وسلم بأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، حتى قال بعض العلماء: ولو كانت مكافأة، إذا ظلمه المسلم ودعا وهو كافر استجيب الله تعالى. الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والرضا. من أدلة التوحيد ما جرى على سادة الأولياء وهم صحابة رسول الله، وكذلك ما جرى عليه صلى الله عليه وسلم من الجوع والمشقة والوضع. يقول رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت سابع سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فنفد ما عندنا من الزاد، فلم نجد إلا أوراق الشجر، فكنا نأكل أوراق الشجر كما تأكلها ونروث كما تروث. هذا تبعوني صحابة الرسول، ما هو بدي تروح القبر تقول هذا ولي أو تقول حاجة تقول هذا ينفع ينفع. يقول رضي الله عنه: وما من هؤلاء السبعة إلا وهو عليم على قدر المنفع، فيرى هذا تحول. نعوذ بالله أن نكون عجل الماضي السبعة الذين أكل ورق خير صارونا قادة العالم. ما جرى على سادة الأولياء من الجوع والمشقة والولاء، نعم على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن يحربون الناس بيبسي كذا يهضم، كان رسول الله على بن حجرين، احنا أجعل على الله منهم لا يرضى. ولما رفع لعمر كأس فيه عسل أو ممدود ماء بعسل لك ورده، وقال: أعوذ بالله أن تكون طيباتنا أجلتنا لحياة الدنيا، فلم يشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسوله جاء ثلاثة ليلة. هذا خرج في نصف الليل اجتمع في بعض الصحابة في مكة، يمكن أن نجمع هذا طريق اليسير. قال صلى الله عليه وسلم: ظن من الذي أخرجك في هذا؟ قال: والله يا عالم من أعلام قوله صلى الله عليه وسلم في خيبة، قاله مثل بالليل: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. مع أن الرسول بشرهم بالفتح أن الله يفتح عليه خيبة، فشغلوا عن بشارة الفتح: من هو هذا الرجل الذي يحب الله ورسوله والله ورسوله حبه؟ كان عمر رضي الله عنه من المصلين خلفه صلى الله عليه وسلم في خيبة، يقول رضي الله عنه: جعلت تطاول أو وقف على ركبتي ليراه الرسول فيدعوه، ليس طمعا بالإمارة بل بهذه المنقبة أنه يحب الله ورسوله والله ورسوله حبه. فلقى يمينه إيمالا، فقال صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه: أتدبر أشهد له مقبل على الناس؟ أين عليه الصلاة والسلام؟ يقيل ويشتكي عينيه، عيناه أوجعتان نيشه، فأرسلوا إليه أو فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم، فوجد به يقال وجد به من الخيمة يقال نيشه، فجلس بين يديه صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك؟ قال: اشتكي عينيه. فبصق به ما بدا لأثرك ثم أعطاه الرائع، فقال له: انفض على رسلك، انفض على رسلك على هنيئتك من غير عجلة ولا تيسر. وفي رواية: انفض على رسلك ولا تيسر. فمضى رضي الله عنه، ولما أخذ خطواته إلى آخر المسجد وقف مكره، فقال: يا رسول الله، قاتلهم حتى يكونوا مثل ما قالوا. نكرت رضي الله عنه، أن الله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحب الله ورسوله وأن الله ورسوله يحبانه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس به تعلق بالظاهر والشيء، تعلق بهذا مثل شبع من يشابه الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين والمؤمنات الله روحه الذي ولد في حران ومات من جمك، ولد سنة 666 ومات رضي الله عنه في جمك سنة 728، فعمره 77 سنة، إمام أهل السنة رضي الله عنه. يقول ليس بي هذا تعلق إلا الرافضة، تعلقوا بهذا شغلوا فيه، فبعضهم عبده من دون الله. ثم قال رضي الله عن شيخ الإسلام: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المؤمنين ويحب المقصدين ويحب الذين يقاتلون في سبيله حقا. الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشكرهم عن بشارة الفتح. شغلهم من هو هذا الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ جوئنوا عن بشارة الفتح، الحذون عن هذا الرجل. حتى عمر الخطاب رضي الله عنه يريد أن يدعو الرسول حتى يكون من يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله. الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى. الإيمان بالقدر، الصحابة الذين سمعوا وجعلوا يبحثون يا ترى من يلا أبو بكر فينا الأخدام فينا الأخدام يبنوا عن مشارة الأخدام ولم ينام. وعلي رضي الله عنه وعك في عينيه وبقية الخيمة ولم يشعر لا الذين سمعوا ولا أصلت مع الرسول لأنه موجوع العينين. الرابعة والعشرون: الأدب في قوله على رسله، يعني القدر قسم من أصول الإيمان، الإيمان بالقدر قسم من أصول الإيمان. ولذلك حديث جبريل: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ساق هذا قوله تعالى في آخر سورة القمر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. جاء الحديث الصحيح إن الله عز وجل أول ما خلق خلق القلم الذي يكتب الله قال إنه القلم لما خلق الله القلم قال نطق القلم وقال قال يا رب وما لك فعلت المقادير كل شيء حتى القيامة فجرى القلم بما هو كائن إلى هذا اللهم. وهذا الذي يأمر الله الملك والموكل بالأرحام حينما يأخذ المضغة الذي انتقلت من نطفة إلى علقة إلى ملك إذا تم 14 لا يزيد ساعة ولا ينقص ساعة، لا يزيد 5 دقائق ولا ينقص. أرسل الله إلينا فيأخذها هذه المضغة قطعة لحم صور فيها الرأس واليدين والرجلين، ثم يقول يا ربي أذكر من أمي، يأخذ أنقاع الرحم يده كهكذا ويناجي ربه وهو في بطن أمي: يا ربي أذكر من أمي، يا ربي أشقي أو سعيد، يا ربي ما الأجل وما العمل وما الرزق لأي أطفال. فيقول الله له: ارجع إلى أمك، ارجع إلى الذي كتب القلم. يقول عز وجل من سورة الأنعام: فعنده مذابح الغيب لا يعلمها إلا الله ويعلم ما في السر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها، وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رجل ولا يأس إلا في كتاب. فيرجع الملك الموكل بالأرحام فيجد هذه الأربع مكتوبة: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يكتبها لا يزداد فيها ولا ينقص. صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود، وهذا الحديث متفق عليه، يقول صلى الله عليه وسلم: ما يحلف على ذلك هو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني ذرة من السماء، فيسبق عليه الكتاب إنه شقي فيعمل بعمل أهل النار. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيسبق. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم في عالمه، قال صلى الله عليه وسلم للصحابة وبينا أنه مصيرهم إما إلى جنة وإما إلى نار. قال بعض الصحابة يقول صلى الله عليه وسلم اعملوا، قالوا يا رسول الله نحن نعمل في امر مستأنف او نعمل في عمل قد فرغ منه؟ قال صلى الله عليه وسلم تعملون في عمل قد فرغ منه، يعني انت مفروغ منه، كل واحد مني يسمع مفروغ منه، هل وجه غير صحيح، كتب رزقه واجله وعمله عند لك الروحيين. قالوا يا رسول الله ففيما نعمل؟ إذا كان نعمل في شيء قد فرغ من فمن نعمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا وكل ميسر لما خلق له، فأما للسعادة فسيسرون لعمل أهل السعادة، وأما للشقاوة فسيسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره العسرى، وأما من بخل واستغنى كذب بالحسنى فسنيسره العسرى. ثم قال وما يغني عنه ماله إذا تركه، ترك الراوية وما يغني عنه ماله إذا تركه، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة. ثم قل لهم يا محمد فأنذرتكم نارا تركه لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. ثم سبحانه جعل يثني على أبا بكر الصديق فقال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه ثلاث غزة مدحنة يا أبا بكر رضي الله. كان صلى الله عليه وسلم ذات يوم في هذا الأرض تراب والأعمدة من ينابيع الناس والسوق من جريد الناس، إذا جاء المطر خطع الأرض خطع المسجد، لكن القلوب مليئة، القلوب مليئة بالإيمان. أما الآن المساجد عامرة والقلوب خراب من الأرض، تعود عليه الشيطان، تعود عليها البدع، الناس يتألمون العثمون، أعوذ بالله من البدع والعثمون، كل بدعة من دين ضلالة وكل ضلالة. مضى القرن الأول 100 سنة والثانية والثالثة الذي قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد دعا صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. مضى 300 سنة و60 سنة والله ما يعرفون الموت، والله ما يعرفون الموت الناس إذا غنى استعبدوا الله. 360 سنة والله ما يعرفون الموت، كل بدعة من دين ضلالة وكل هؤلاء الذين جاءوا لأجل المولد الله لا يقبل منه ولا يجازيه بالحسنى، وإن أصروا على هذا يعذبهم صاحب البدعة مثل صاحب الكبيرة، إذا لم يتب لا بد من دخول النار. كل بدعة من دين ضلالة وكل ضلالة. صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة الذي أثنى الله عليه قال محمد رسول الله الذين معه أفضل من نشاء العرش هذا درجه جزاء على الكفار رحمه الله وراهم ركعا سجدا ركعا سجدا رهبانا بالليل وسجودا على أعداء الله بالنهار يسألون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم التوراة التي أنزلت على موسى ومثلهم في الإنجيل الذي أنزل على عيسى وزرع نخرج شطه فازر يعجب الزراع لقربهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعظيما كان رسول الهدى يحدث في هذا النفس الصحابة حافون به قال صلى الله عليه وسلم في حديثه ما منكم من أحد إلا له خليل ما منكم من أحد إلا له الشيطان خلفه حتى قال بعض الصحابة وأنت يا رسول الله قال وأنا أنا بشر أنا لك أمور قال وأنا قل يا محمد إنما أنا بشر يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه قال ابو سعد وانت يا رسول الله قال وانا انا لي قريب انا لي خطا لكن الله اعانني عليك فلا يامرني لك وانت يا مستمع ان تحنك الله في اليوم والليله خمس مرات عباد الله الصالحين أو من عباد الشيطان إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ويقول ربنا عز وجل فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يا بني آدم لا يسلمنكم الشيطان كما أخرج أبويكما الجنة هذا محاور ينزل عنهما لباسهما كما أكل من الشجرة يريهما سواطهما يعني عورتيهما إنه يراكم الشيطان هو قبيله من الجن من حيث لا ترون إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يرون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبانا والله أمرنا بها قل يا محمد إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون فلاك الله بأربع أشياء انظر هل انت نحب الله او نحب الشيطان لا بد على ان حزب الله مغالب على ان حزب الشيطان هو خاسر يقول عز وجل يا ايها الناس ان وعد الله حق لا بد من الموت ولا بد من البعث بعد الموت ولا بد من الحساب ولا بد من الجزاء ولا بد من ما جمعنا فريق في الجنة وفريق في السجن فريق هدى وفريق حق عليهم الضلال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم تلاك الله بهذا الأعداء أنظر بسواد قلبي عن الحمد لله واحد واحد صلى معنا المغرب وضرب الصلاة في وجهه لأنه يمسك الشرك ضرب الصلاة في وجهه مرة عدلا لأنه يمسك الشرك الحين الله في 24 ساعة خمس مرات الفجر والظهر والعصر والمغرب سلطنا عليك الأربعة آلاف والله إن واحد ناخذ نفسه وما يزن عند الله جناح بعوضة ما هي فكرة الجنة لأنه حقير عند الله لأنه حقير عند الله فهو واقع الشيطان كقرين يلعب الشيطان في قلبك كما يلعب الشيطان في الكرة بعدين تضرب الفلك ان الرجل اذا صلى فاحسن الصلاه جاهد فاستعان بالله عليه إياك نعبد الله لو حققتم هاتين الجملتين ورأيتم النور بالدم إياك نعبد الذي قيل إن هاتين الآيتين هي لب الفتح إياك نعبد الله لو استعنتم لله حق الاستعانة وعبدتموه حق العبادة لزاح عنكم هذه الأعداء بسهولة. يعني حاول القلب معه يساعده وعناد الله فوق ذلك صلى فاحسن الصلاه. لا يقدر الشيطان لا يقدر الشيطان يوسوس لك ولا نعمه ما لك ولا هوى ولا الدنيا صعدت الى السماء ولها ثم تفتح لها باب السماء. هذا قول الرسول رب العالمين. ثم تصعد من سماء الى السماء حتى تقف بين يدي الله عز وجل وتشفع لصاحبها وتقول حفظك الله تنصر. تقف بين يدي الله عليه السلام وتشفع لصاحبها تدعو له وتقول أيضا حفظك الله كما حفظتني. فإن الرجل إذا صلى فأساء السلام يعني لعب الشيطان والنبي من جهة نفسه هواه من جهة نفسه يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر إن الرجل ليصلي الصلاة وما ينسب له إلا نصفها إلا ربعها حتى بلغ صلى الله عليه وسلم عشرها. الحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أبلح وأنجح وإن ردت فقد هذا وصلاته. جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل إذا نظر في صلاة عبده وجد فيها خللا وجد فيها نقصا وجد فيها عيوبا يسأل الخطبة وأعلم هل لعبده من نوافل. فإذا كان له نوافل كمل سبحانه وتعالى بها الصلاة. أول ما يتحاسب عنه يا مستمع فلا يشعر تحاول أن تكون طيبا بالله عليك لو تذبح واحد السمع هزيلة ما تنبي وتأكلها حتى دمها سود فكيف بالذي تقدم قربانا سمينا طيبا. أنت شو نصيبك قدم لله إما صلاة طيبة أو صلاة محبوكة هذا شاء الشيطان والهوى أو صلاة كاملة. القرين هذا خلق معه الحين خلق صغير كهل كبير لكن هل هو امشي قراءه مثل غنمك انا قد جبرك الله جبر الله محمد وجارة هذا القرين يركبه الى المسارح الى دعارات الى طبيعة الصلاة الى او تهينه فيكون هو وراءك ضعيفا ضعيلا يتهيد الغفلة منك الصلاة وعيدها ولا يقدر أن يواجهه ولا يقدر يكون قدامه بل يمشي رأيه. إن بعضكم يربي شيطانه وهواه كما يربي أحده في قلوبه. إما تربي نفسك على طاعة الله فيكون وراءه ضعيفا ضعيفا، وإلا تربيه معصية الله فيكون هو قدرك ورجع من النار وصل الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم عند ذكر الجوع عند ذكر هذا الحديث ما أصاب سادات الأولياء وهم صحابة رسول الله، ما هو بالبدوي تروح تزور حيثة تقول هذا ولي والعيد روسه وكذا وكذا، إنهم اتخذوا شياطين أولياء من الله يأخذنا المنزل. ورد رضي الله عن أبو هريرة أنا قلت يا أبي هريرة أصح ما قيل في 40 قولا في اسمه أصحها قولا. عبد الرحمن بن سهر الدوسي أو عبد الله بن سهر أبو هريرة أحفظ لما على الإطلاق أسلم سنة 7 في هذا الحديث حديث خيبر وسنة في ذلك سنة 7 من الهجرة، والذي قال رسول الهدى يعطي النظرية غدا رجل يحب الله ورسوله يحب الله في خيبر سنة 7 من الهجرة. أبو هريرة أحفظ أمتي صلى الله عليه وسلم عن الإطلاق، حفظ عن ظهر قلب 5000 حديث و400 حديث لا قليل. يقول رضي الله عنه كنت أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبعة بطن لأنه من المهاجرين وليس عنده أحد وليس عنده من فإذن عنه صلى الله عليه في صفة لناحية المسجد إلى فيها 70 ويزيدون على 70. يقول ذات مرة أو ذات يوم كنت أن أسقط من الجوع، كنت أن أسقط كادت على الله ولا تحمل. يقول فوقفت فمر بي أبو بكر الصديق رضي الله عنه سألته عن آية أنا أعلم بها منه. قول أبو هريرة أنا أعلم هذه الآية من أبي هريرة لكن أريد أن يدعوني إلى بيته، أريد أن يدعوني أن يطعمني. فوقف معه وهلا به لأنه صاحب رسول الله وأحفظ أمته بسنة. فأجابه الجواب الصحيح من عمر. يقول ثم أقبل عمر فوقفته وسألته عن الآية وأنا أعلم بها منهم بس أريد أن يدعوني إلى بيته، فأجابني ومضى ويأتي أشهد أسفل على الله رضي الله عنه من الجوع. يقول ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف لما أقبل عرفنا بوجهه من الجوع قال أبا هر يا رسول الله قال اسمعني احقني. يقول دخل على أبواب الزوجات بيوت الزوجات أبوابها الخارج وليس له إلا أبواب صغيرة إذا جاء يدخل يطنبس، والمواجهة خارج ما هي بالمسجد. 70 سنة بعد وفاة صلى الله عليه وسلم أو 80 سنة عمر آدم مع دكتور أهل ما يعرفون جاهل نفسه إذا قيل له حجة شيطانية قال هذا خلينا إنسانة عن عصر وفاة رسول الله إلى لا بيت عائشة ولا غيره. يقول فدخل على إحداث من الزوجات فقال هل عندكم شيء؟ قالت رضي الله عنها عندنا لبن من ذيالي ولعل هذا عائشة ولعل بيت عائشة. قال أبا هر تمتك يا رسول الله. قال ادعو لي اصحاب الدخول. عمر رضي الله عنه يكاد يسمع رواه ما في قوامه ما ليومين ثلاثين كما دخلوا إما أنهم دخلوا على عجلة كذا كذا كانوا بيتوا يقول بعض السلام بيتها مطقوا حجرات الرسول كما هي إذا جاءت فوق النص عود بالله بسبب الترك بنيت القبور الضباب على القبور وعبد الهند لله إذا كان يدخل يتنبس الله صلى الله عليه يقول فدخل أو دخل الأواحد ثم قال أزلني يا رب سمى الله صلى الله عليه وسلم على هذا الفرق ودعا الله به البركة حتى تريد السكينة الواحد يطيب ذكرى نفسين ثلاثة ويقول رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نارك دنبر مدير الدنيا أشبان لما نزاو أخذ فتح رجال عليه قال أجل عنا رسول الله قال رسول الله ثم جلس وجلس ثم ما أخذ الفتح رجال قال له مرة ثم قال له ما كذب على وجهه قال له إذا عندك الحقي ما أجد رأيه لكذا يتم ما صدهم من الجوع والنشقة الواجب على الدعاة إلى الله على بصيرة أنهم يدعون الذين يريدون أن يقاتلونهم يدعون أعداءهم إلى الإسلام قبل القتال. نعم. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك يعني دعوا قبل ذلك ثم أراد الإمام أن يقاتلهم ما هو المقصود أن نقتلهم وأن نأخذ أموالهم لا يدعوهم مرة ثانية. نعم. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة أخبرهم بما يجب عليهم في الإسلام من حق الله تعالى لأن الرسول قال لما بعث عليا قال له وفل على رسل امشي على هنا من غير عجل ولا طريق ثم ادعوهم إلى الإسلام ادعو عداء الله اليهود الى الاسلام ثم حلف لهم صلى الله عليه وسلم والله لا يهدي الله بك رجلا واحدا منهم من اليهود خير لك من حولك من شريعه محمد صلى الله عليه وسلم كان الصحابه ما يقولون لا إلى جام صبر ولا غيره إلا عبد الله بعلمهم أن الرسول كره ذلك لا تتخذوا قبل عيد قلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث ما أنتم ولا من الأندلس الباسرة إياكم الغلو في الدين ومن الغلو ورزق مع القبر لا نهي للتحريم لا تتحدوا قبل حتى دونك كان الصحابة لا يفهمون هذا وهم أحب منا إلى رسول الله فرباهم صلى الله عليه وسلم وتعلموا العلم منه بكراهيته صلى الله عليه وسلم بذلك ما يودون أن يقعوا في منها عنه صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضي الله عنه عزل أنه شهد كان إذا قدم من سفر أو أراد سفرا يأتي له. وليت الناس وقفوا أو فعلوا كفعل الصحابي الصحابة عبد الله الذي قيل إنه يلي أبو هريرة حفظ 14 حديث عن ظهر عبد الله بن عمر وكان له حلقة هنا يعلم الصحابة صغار الصحابة وأبناء الصحابة سنة رسول الله. ومات رضي الله عنه سنة 73 من الهجرة يعني عاش بعد مقتل أبي 50 كما يقولون. من شيخ الصحابة ومن علماء الصحابة ومن أثار الصحابة وقد أسمعني صلى الله عليه وسلم وأخذ حفصة زوجته صلى الله عليه وسلم. ليش هذا الإنسان يدمع دما إذا رأى كالغنم المنطورة كالغنم التي أصابها ضربية يقول ما رحمه الله أي صحة آخر هذه من أيضا وما هو أنصف العمل حج حجة الوداع التي في كل موقف نودع الناس ويقول أيها الناس علكم أن لا تقوني بعد عامها وما لقوا ما عاش بعد حجة الوداع إلا أقل من ثلاثة أشهر أقل من 90 يوم من يومين 84 81 82 الناس اللي تعلموا بعيد المولد ولا ما نقول أن رسول ماتها 12 حتى يحجنون. دعاة الشيطان إن كان الشيطان كان ضعيف لكن القلوب مشربة تبع البدع والهوى والضلالة. جاء صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في آخر شهر رمضان ويأكل وشيقا لحما يابسا من الإبل المئة التي نحرها في يوم السبت حتى دخل في اللحم على قلوب زوجاته والصحابة الكرام ملأوا حقائبهم ملأوا أزوادهم من حين يعتقد ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام أراد أن يعمي قال أنا رجل ولدتني امرأة من قريش من قريش تأكل القديد تأكل اللحم اليابس تقي دار الله المحرم وجار الله الصفر. فلما كان في آخره بدأ به مرض الموت الذي أراد أن ينتقل فمات 12 من هذا الشهر فهؤلاء عيد المولد قلوا عيد الموت حتى تنقضوا أنفسكم بأنفسكم. بدأ به مرض صلوات الله وسلامه عليه فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة مروا أبا بكر لم يصلي بينا ثم سألنا زوجات عليه الصلاة والسلام أن ينقل إلى بيت عائشة ونقل إلى بيت عائشة بين رجلين ورجلاه تخطان بالأرض ما تحملها الذي 80 سنة وخرج منها أعوذ بالله رفعك يديك قدام القبر بدعة تنزيل ولا يقبل الله تعالى وكل بدعة تنزيل ضلالة. يا أخي كان صبر جعل المرض عمر ويشد به يوما بعد يوم فما تعالى الصحيح هنا عيد الله نعم الله يا رب كانت الله يعلم الخير في يوم 12 من هذا مات الرسول. بدأت يعجون عيد الموت حسبي الله عليك. كل بدعة في دين ضلالة وكل ضلالة في النار. يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ذات يوم عليه الصلاة والسلام قال الصحابة يدعوني بسمعة رضي حتى ماردة سبعة أجل لعلي أخذ إلى الناس وودعهم. هذا بسمعة رضي حتى ماردة فلما اغتسل ببعضها غشي عليه صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك اغتسل بباقيها ثم خرج أو خرج بين رجلين حاسد الرأس كأن رأسه ضرس كأن رأسه ورقة مصحف أسود وجلس عليه جلس دروس وربما عنده واحد احد يسقط عاصب راسه من عشر من هذا الشهر بين المآكل على عياده يرمى من الاسماك من عشر هؤلاء يقولون عيد الموت. اعوذ بالله من الضلال. كل بدعه من الدين ضلاله وكل ضلاله يا لهم مصيبه اللي مع الاسف الذي يدعونها من الاسلام يعملون الاسلام. أفمن زين له سوء عملي فلا حسنة. يقول الله النبي فلا تذهب فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك يا محمد عليه الحسرات إن الله عليم. جلس على المنبر حمد الله وأثنى عليه ثم استغفر للشهداء وحسن السبعين الذين قتل معه استغفر لهم أفضل الشهادة عند الله. أنزل الله في القرآن ولا تحسبن يا محمد الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله جعل أرواحهم في أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة تحت العرش. سافر صلى الله عليه وسلم آخر ما رأى الناس ورأوه على المنبر سافر بالشهادة. ثم أوصل أنصار بالمهاجرين خير وهو جالس. ثم قال رضي الله عليه الصلاة والسلام إن عبدا خير بين الإقامة في الدنيا وبين لقاء ربه اختار لقاء ربه. أبو بكر تحته أفضل الأمة بعد نبيها والذي قال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي القرشي أفضل الأمة بعد نبيه. ودفن هنا بجوال رفيقه حيا ورفيقه ميتا ورفيقه حيا هذا فقط موقف عبد الصلاة بن رحمه الرسول الواسع رحمة الله عليه. وما أتاكم الرسول بخلوه وما نهاكم عنه وانتهوا فاتقوا الله لا تخالفوه ان الله شديد العقاب. فقال رضي الله عنه عرف ان الرسول هو المخير وانه سيفارقه جعل يبكي تحته. قال نفديك بانفسنا نفديك بابنائنا نفديك باموالنا قعد معنا سنه ثم بني ثم معنا. قال صلى الله عليه وسلم على رسلك يا يعني أسر. ثم جعل يثني صلى الله عليه وسلم على أبابك لعنك الله على الرافضة ومن تبعهم تشيع ونحن ما بعد عن الإسلام. الرسول ورسول الهدى في آخر لحظة يقول إن أمن الناس علي بسببها ولو كنت متخذا من أمتي حليا لتحضر وكل خلقة من الناس يسكتها إلا خلقة من الناس. نزل صلى الله عليه وسلم ولم يعد لنا مات يوم الاثنين في هذا الحال.